حق هذا يصير ايش صالح هنا؟ كيفه؟ لا زيد وصالح يصح زيد؟ لا هذا صالح صالح ايوه ما. ولكن اذا قلت زيد وصالح انه هناك خبر اخبرت عنه بالصلاح ويخرج بقولك مطلقا الخبر وحال منصوب وإنهما لا يشاركان ما قبلهما في إعرابه مطلقا بل في بعض أحواله بخلاف التابع إنه يشارك ما قبله في سائر أحواله من الإعراب. يا شيخ حال المنصوب هل هو نفس الحال أم صاحبه المراد هنا؟ لا تشوف أثنين هنا الآن خرج الخبر يا شيخ ضربت زيدا مجردا ويقول هنا يقول حال المنصوب لأن صاحب الحال هو الذي يكون مجرور ومنصوب وتغير أما الحال لا يكون إلا منصوب فهنا ما يقول حال إذا حال المنصوب المراد به صاحب الحال تريد أن هذا زيد ما رأيته في أي حالة ضربت زيدا مجردا مجردا حال كونه مجردا اذا المراد بحال المنصوب صاحب الحال يا شيخ مراد صاحب الحال انت تجعله صفة ولا انت تجعله ولا نعم لماذا خرج لانه خرج الخبر الخبر لماذا خرج بالقول مطلقا للخبر مع انه دائما يشارك المؤمن في لا يا اخي يخالف لان معناه يخالف هذا ما نقول له حاله ما نقول له نعم ولو كان مرفوعا ولو كان منصوبا ولو كان مجهولا هذا يا شيخ لكن الخبر يشارك المبتدا دائما في الرفع اليس كذلك يشارك ما قبله في حاله هذا ما نقول له ولو كان منصوبا رايت زيدا امسك رايت زيدا ايش اعطيني المثال ضربت زيدا مجردا ما يقول ضربت زيدا مجرد هذا مخالف هذا زيدا مخالف في التمثيل لان زيدا معرفه مجرد التمثيل حال ما نعرفه بغير ذلك يخالف اذا كان الخبر كان واما زيد قائم ما نعرفه الا بذلك ولا رايت نعم انت تعرف بس ولا رايت ولا زيدا قائما كذلك لا اخي انت ما فهمت السؤال هذا بنفسي خلي احد سؤال حقك واسرني واعطيك الجواب والا خلينا هذا حال المنصوب يا شيخ هذا المجرد هذا يكون هو هذا ما هو الحال دائما منصوب ايش المراد بحال المنصوب هنا المراد به صاحب الحال يا شيخ اعرابه النعي على سبيل التبعيه لا اخي جيب هذا كان توقفوا لك من هذا ما فاهمين هذه وحال المنصوب نحو ضربت زيدا كلمة كلمة اتبعوا نعم ولا يتكلم احد ايش هذا الكلام هذا ما يحتاجه قال لك التابع هو مثل المشارك له ما قبله في اعرابه مطلقا فدخل في ذلك الاسم المشارك لما قبله في اعرابه سائر التوابع لان سائر التوابع هذا كله يشارك ما قبله في اعرابه أي الحمد لله نعم ودخل الخبر كمان خبر المبتدا لانه يشاركه دائما نعم لان حق المبتدا واما ما في النصب هذا ما يكون خبر خبر المبتدا يكون خبر اللي كان او خبر اللي كان فهمت ولا هكذا هذا المعنى هذا المعنى وحال المنصوب وحال المنصوب نحن زيد قائم في هذه الحالة يتبع هذا كيف؟ الخبر هذا يتبع حال الاسم المنصوب وحال الاسم المنصوب خلاص هذا هو وحال المنصوب كمان ها؟ ما خرج حال المنصوب لأن حال المنصوب هذا ما يتبع هذا هو هذا الآن فهمت خلاص يا شيخ وحال الاسم المنصوب اللي هو زيد لأن صاحب الحال يكون مجرورا منصوب زيدا مجردا نعم مجردا هذا ما هو تابع لزيد نعم في النصب هذا يخرج معه نعم يخرج لأنه حال حال الاسم المنصوب لأنه ليس مداوم الحال المنصوب في الحال هو لا يمكن ان يكون تابع لما قبله حال المنصوب حال المنصوب حال المنصوب حال المنصوب مطلقا هذا هو لو صاحب الحال يكون اذا كان مجرورا او لا يطاع اذا كان الحال اذا كان المتبوع مجرور هذا مجرد ما يتبعه هذا هو ما يتبعه الا في هذه هذه ايوه هذا هو معنى ولا اذا كان جاء عليه مجرد ما يتبع ولو تبع ما العلاقه اللي تبع ما العلاقه هذا هو خبر كيف تخرج خبر المبتدا لا اخي انه دائما خبر المبتدا يتبع المبتدا لا الشيخ خرج نعم الشيخ نعم اذا كان خبر المبتدا هذا خرج خبر المبتدا مبتدئه موقوف يلزم اتباع موقوفه والنص بحالة واحد وهو هكذا هذا الخبر كان وخبر انت هذا ما هو ما خصوص ما في مبتدا هو من شيخ المبتدا كيف يخرج خبر المبتدا خبر المبتدا لا ما هو كان نحن النعت تتبع مطبوعه مطلقا واما هذا ما خبر المبتدا هذا ما يتبع المبتدا متبع المبتدا ما في النص ما يتبعه نعم المبتدا صلى الله عليه وسلم منصوب يا شيخ الا بير كان كان ايش بك خبر خبر خبر كان خبر كان خبر المبتدا ما خرج خبر كان زيد اذا زيد قائم لا يدخل عليه كان واحد اخر كان زيد قائم كان زيد قائم خبر زيد يا شيخ ولا اللي كان لذلك انا اقول لك خارج جهه مفكه يا شيخ ما تلا خبر زيد الله يوفقك نقل من الخبريه الخبر اكمل النعت يتبع مطبوعه في تاخير التوابع وخبر المبتدا لا يتبع خرج كمان نعم تائب التوابع واضح وخرج خبر المبتدا نعم رجل قائم لا يتبعه الا فرد وحال المنصوب خرجه خرج كمان لا يتبع دخل هذا دخل في البدايه ثم خرج يخرج من مطلقا يسير نعم شيخ الخبر المبتدا لا يتبع في النص ويرجع بخلاف النعت يكون تابع لمن عرف نعم نعم كما قلت نعم قلت خمسة أمر نمشي بخلاف التابع فإنه يشارك ما قبله في سائر أحواله من الإعراب نحو مررت بزيد الكريم رأيت زيدا الكريم وجاء زيد الكريم هذه الأحوال كلها اتبع النعت هذا ما كان في الخبر ولا كان في إيش نعم في أحد إلا النعت ولهذا والتابع بس والتابع على خمسة أنواع النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه او وسم ما به اعتلق خارج التوابع وقيل ابن مالك متم ما سبق بوسمه او وسم ما سبق وبقي النعت ليس في التوابع مثل النعت فيها عرف النعت بانه التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته نحو مررت برجل كريم او من صفات ما تعلق به وهو سببيه نحو مررت برجل كريم ابوه وقوله التابع يشمل التوابع كلها وقوله المكمل الى اخره مخرج لما عدا النعت من التوابع وبقية هذه الصفة للنعت فقط والنعت يكون للتخصيص نحو مررت بزيد الخياط هذا غلط هذا غلط الكتاب بالتوضيح بالتوضيح هذا رد عليه الاسمولي وما رد عليه الكتب وابن هشام كمان لا تذكر لا يفيد هو الذي يفيد التخطيط لما نعطي المعرفة لا يفيد للتوضيح لأن المعرفة معين يعني قبل ذلك هذا غلط من ابن عقيل من الملاحظة التي أخذتها على ابن عقيل والنعت يكون للإيضاح للتوضيح للتوضيح هذا الذي صحيح كنعت المعرفة ويكون للتخطيط كنعت الذكاء انتبه النعت يكون للتوضيح نحو مررت بزيد الخياط والمدح نحو مررت بزيد الكريم لا بأس رجع للتوضيح ومنه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم آخر هذا المسح وللذم نحو مررت نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحو مررت بزيد الفاسق ومنه قوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وللترحب للترحب نحو مررت بزيد المسكين نحو مررت بزيد المسكين وللتأكيد نحو أمس الدابر لا أمس الدابر لا يعود لا يعود من كان اللعت هنا الدابر ماذا ايش فاضل من الملعون أمس هذا يسوى ولما تقول هذا النعت توكيد لأنه هو راح أمس مضى خلاص أمس مضى والدابر خلاص لا يعود الدابر هذا هو امس مضى معنا مضى الدابر امس يا شيخ هذا معرفه مرادف بالمعنى معرفه الان ده اصبح معرفه على نعم واذا اريد به مطلقا تكون ممكن يا شيخ ابدا ابدا ما يقال الا باليوم الذي قبل يوم كيف فاد التأكيد يا شيخ كيف فاد التأكيد لا أخي ما لا لا الدابير وش معناه أنت إيش معناه ما فعل المتخذ وكذلك لا تتخذوا إلهين اثنين وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين اثنين توكيد لا هذا إيش فعل بعد إلهين هذا ما في باب توكيد ما فعل النعتونات إلا يا إخوان أعرف هذه المعاني التي تفيدها الصفة النعت لملعوته نعم أظن لأن إذا جاءتكم في الحديث أو جاءتكم في القرآن أو جاءتكم في لسان العرب تعرفون الفرق بين هذا اللي ما يعرف هذا ما يعرف لو سألته من إيش النعت هذا يفيد لا تتخذوا إلهي الاثنين إيش فعل إثنين أهلهم إلهي فعل التوكيد ما فعل التوكيد هذا الشيخ فهي الشروط التي تبنى بها أنت الشروط التي تبنى بها أنت تبنى بشروطك يقول لك أمسي مبنية في بعض اللغات مبنية على القسم أي شروطها ما هي الشروط يا شيخ ما لها إلا أن لا في شروط تبنى بها لا ما بين الشروط هذا الذي شروط ما في شروط هي شروط ايش يقول شروط يا شيخ وين الشروط تكون تكون بها بيوم اليوم انا قلت لك اليوم هذا اللي قبله لا يكون مصغر لا تكون معرفه الا بها الالف والنون هذا التقارب يعني هذه كل ما انا قلت لك انا لازم هذا الحجازيين اللغه ليست اللي عم نحكي غير غير العرب العرب اختلفوا فيه بني تميم اسمع يا اخي خلوني كتالتمون انا وبين لكم العرب انا ما اعتبر لا عبد الحميد ولا سبالة لان عبد الحميد درس القواعد العربية انا كمان درسته هذا كلام فاضي هذا لم توصل العرب خلاص عندنا جاي، الجاذبية لكن بس ما يقولها مستمر من الجاثيون يبنونه على الكتف، وأما بنو تميم لا يبنونه، يعربونه إعرابا إعرابا. نعم ما ينصر علة إيش لماذا بالعلمية ووزن الفعل أمسى يقولون هذا هي رأيت على الجذب والأمسى بالأمسي. وأما الحجازيون يقولون أمسى يبنونه على الكتف سرقات واضح هكذا هذا الذي وأما الشروط هذا ولا بشرط كذا ولا بشرط هذا كله موجود في أمس شروط عبد الحميد لا حجازيون يبنون على الكسر هو الشيخ يقول يا أخي خلونا من الذي يبني من الذي يبني على الكسر دائما التميميون لأن الكسر هذا هو الأصل في التقاي التكعي من يا شيخ بس المزايد أم من هذا تاكلة وتل تاكلة فبنوه على الكسر من هم؟ الحجازيون الحجازيون يا ابن تميميون يا شيخ ما لا ينصر ولكن معدود معدود عن الأمس اليوف واللام ليس وزن فعل نعم لا معدود يعني العلمية والعدل نعم ومنه قوله تعالى أجع الكتب وسوف يصبر الصبار على ذلك ومنه قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفقة واحدة هيا وهلا هذا مثال قل للمدرس الذي يفسر القرآن وين الصفة وين النعت وين النعت ومن أي أنواع النعت التي ذكرنا هنا بين الكتاب هذا ها ولا يشكك لازم أن يشكك واضح لك وين النعت وين النعت وإذا نفقه تكون نصحة الله واحد أيها الذين جعلوا القوانين العربية التي وضعوها العرب وتعيبوا فيها يقول هذا ما كان يعني استهبلوا واستخفوا فيه كف واحد ما يعرف ولا شيء يلحم في كتاب الله ويلحم يعني في القراءة امشي هاي انت وين الناس وين الناس واحد ايش افعاده من اين الصفات التي ذكرها ابن توكيد كيف اثار التوكيد وين كيف فهو بس نفقه هذا واحده هذا كيف إيه؟ الوحده هذا يقول لك الوحده من فين فهمت اي ما عرف انت ما فهمت يا شيخ ايوه ما تبعته يقول مترادفان في المعنى يقول مترادفان في المعنى نعم يا شيخ نعم فهمت النفخة لا يعني فهم من قوله نفخة فعلا لأن التاء هذا هي الواحدة فعلا ولا يحتاج إلى واحدة إلا ما أثارت إلا التوكيد هذا معنى أصلا غير لا أخي التاء لازم نعم التاء لازم ابدا ما لازم نافقه نفخا لا المثل العام روح انت يا ليس من الرحمه لا حول ولا قوه الا بالله يا ولد روح مره ليس مره فيعلمون فعل نافقه فعلت لمره كجاسر المثل العام نفخا ما فيها تاء اذا نعم اذا اردت المره منه وزيد التاء كما تقول في ضربها ضربا مثلا واذا اردت الوحده تقول ضربه ما فعلت لمرة كجلسة وفعلت لمرة كجلسة وفعلت لمرة هيا كجلسة طيب وليعطى بالتعريف والتنكير ما يا أخي هذه العلوم فلا بد من معرفتها لا غاني لهذه العلوم لا بد من معرفتها وليعطى بالتعريف والتنكير ما لما تلاكى انتبهوا الآن وليعطى وليعطى الناس بالتعريف للطلقاء ما ثبت لما ثبت للمعروف. إذا كان المعك معرفة فلا بد أن يكون إذا كان المعك معرفة المعروف لا بد أن يكون المعك معرفة. وإذا كان نكرة كذلك، وإذا كان مفردا كذلك، وإذا كان مثنى كذلك، وإذا كان جمعا كذلك، إلا المعك السبب الذي سيأتيه. هذا كما يتبع منعوته يعني في الإعراب يتبعه في الإعراب الأول نعتم وتوصيل المعتم وذلك، كذلك النعت من التوابع يتبع المنعوت يعني في التعريف والتنكير والتثنية والزعم، إلا إذا كان النعت هذا سبب الدم. واضح ولا؟ وهو لدى التوحيد والتذكير أو سمع أو سواهما كالفعل فقل واخذ إلا هذا وهو النعت لدى التوحيد لدى لدى الإفراد والتذكير والتذكير أو سواهما أو سواهما كالفعل فقل ما قل كالفعل مثل وكما تقول هذا النعت الحقيقي الذي رفعه ضمير راجع للفعل وكما تقول مرت ورجل حسن حسن وكذلك تقول مرت ورجل حسن وكما تقول مرت ورجل حسن وكذلك تقول مرت ورجل حسن ولا يجوز أن تقول مرت برجل حسن. واضح هذا ما يكون إلا إذا رفع المتبوع ضمير المتبوع وهو النعت الحقيقي وكما تقول مرت برجال حسن وكذلك تقول مرت برجال حسن برجال حسن. واضح ولا إلى آخر. إيش فقفوا ما قفوا يا شيخ نعم نعم ولكن هذا إذا رفع ضميره ضميره راجع أيوة أيوة بس قال الشيخ العرب في باب الفعل وإذا لم يأخي انتبه ما تشوف إلا زي ما قفوا فقفوا ما قفوا وين يعني في باب الفعل فقفوا ما قفوا هنا في باب في باب الفعل نعم في باب الفعل هذا هو أيوة إذا رفع ضمير الله اسم الله إذا رفع اسم الله هذا سبب كالفعل لا لا ما هو كالفعل أبدا ما يكون كالفعل لا يتغير لا حول ولا قوة إلا مررت مررت برجل حسنة أمه تغزى خذ يا شنقيطي اللي ما يفعل نقاعي مررت برجل حسن أبواه حسن حسني ما تقول حسن هو قال لك لا هذا غير النعت يجب أن يتبع ما قبله في إعرابه وتعريفه أو تنكيره إذا كان النعت إذا رفعت من ظاهره لا يتبع متبوعه إلا في شكل في الإعراب بالتعريف إذا كان سببه وأما إذا كان حقيقيا اتبعه هذا معناه مررت بقوم كرماء ومررت بزيد الكريم فلا تنعت المعرفة بالنكرة ألا تقول مررت بزيد كريم ولا تنعت النكرة بالمعرفة فلا تقول مررت برجل الكريم وهو لدى التوحيد أو والتذكير أو سواهما كالفعل فقف ما قفوا تقدم أن النعت لا بد من مطابقته للمنعوت في الإعراب والتعريف أو التنكير أو وأما مطابقته للمنعوت في التوحيد وغيره فهي التثنية والجمع والتذكير وغيره وهو التأنيث فحكمه فيها حكم الفعل فإن رفع ضميرا مستترا هذا النعت المجازي لا رفع ضمير لا لا لا لا لا لا لا لا في النعت المجازي السببي يا أخي انتبني هسمع جد حضرة ولا وطن لأنه بعدين وإن رفع اسما ظاهرا يختلف لا ما وصلنا إلى طيب الضمير المستتر هذا نعت مجازي هذا ضمير كما قلت لكم النعت الحقيقي اتبعت في إذا رفع ضميرا ضميرا يرجع للملعون كذلك في الفعل في الأسر كله نعم وإذا رفعت من ظاهرا فهناك تتكى فيها المجال وجدت وهناك ترجع أم سابق فإن رفع ضميرا مستترا طابق المنعوت مطلقا نعم نعم نحو زيد رجل حسن والزيدان رجلان حسنان والزيدون رجال حسنون وهند امرأة حسنة والهندان امرأتان حسنتان والهندات نساء حسنات ويطابق بالتذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع رفع ضميرا مستترا وهو قال ونحو والزيدان رجلان حسنان نعم هما هما نعم أبل ما هو ضمير المعنى النفاع على متوسط الياس حسناني هما عار علي فاعل مستتر هما هذا علامة تتصل لا حرف علامة الإعراب علامة الإعراب فيطابق بالتذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع كما يطابق الفعل لو جئت مكان النعت بفعل فقلت رجل حسن ورجلان حسنا لا رجل حسن حسن رجل حسن ورجلان حسنا ورجال حسنوا حسن وامرأة حسنة حسنا هذا فارس ما صفة في الإنس بدأ يكون علامة ثانية نعم علامة الرابعة رجل حسن ورجلان حسنا ورجال حسنوا حسنوا يعني النعت لا يكون إلا مشتقاً أو محمد أو أول من المشتق إذا مرت برجله هذا لا مرت برجل تميم الجيش تميميا هذا جامد ولكن الجامد هذا مؤول بالمستقبل تحمل ضمير يا شيخ إذا تحمل الضمير يأتي باب الخبر أنت رد لا هذا على الرمال هذا لأنه جامد هذا تميمي بمعنى منصوب يا تميم ما يدفع المستثمر هو وأما زيد أخوك يتمي هذا نرد عليه عن الكوفي ونرد عليه على من اتبع الكوفي أخوك جامد هل أكثر أخوك عند الكوفيين وعند الكيسان الذي يقول يتحمل الضمير هل أكثر أخوك خبر وين الضمير متحمل لضمير الضمير هذا إيش على أخوك فاعل لأخوك لأنه ما أخوك نفس جامد هذا هو الذي نحتاج له نتحدى هذا رجل مررت برجل تميمي تميمي هذا منشوف ما يدفع تميمي متحمل لضمير نعم لأنه بمعنى منصوب إلى تميمي هو ما يدفع هو طرف منه لا فاعل مؤول شيخ عمر بن الخطاب ابن هنا نعت شيخ معروف نو تشكيل المجتمع هنا جامد ولا لا هذا كان قال لك مؤول بالمجتمع عمر تقدير يا شيخ كيف الاولو المجتمع فيها معنى الاستقرار لا ثبت بالبنوه البنوه هذا معنى من المعاني نعم ايش معنى احنا كل شيء وإن رفع أي النعت اسما ظاهرا كان بالنسبة هذا النعت سبب ونعت المجازي كان بالنسبة إلى التذكير والتأنيث على حسب ذلك ولذلك خطها قال لك ابن بابي إذا رفع اسما ظاهرا لدى التوحيد والتذكير ترفع